والسؤال الآخر، نلاحظ أن رجال الحسبة إذا أمر الكفار بالتوقف عن العمل حتى انقضاء الصلاة يقابلون بالاستغراب من بعض الناس، لماذا توقف الكفار وهم غير مطالبين بالصلاة؟ فيقول المحتسب احتراما لشعائر المسلمين ومشاعرهم، فيقول هؤلاء إن إيقافهم إكرام لهم بالراحة وتعطيل لعمل المسلمين، فالأصلح في نظر هؤلاء بقاء الكفار في العمل في أوقات الصلاة، فما موقف المحتسبين من هؤلاء؟ هذا من قصور النظر، من هؤلاء المنكرين، فإيقافهم عن العمل من باب إظهار موافقة المسلمين على أداء الصلوات وعدم إظهار شعائر الكفار في عدم المبالاة بالصلاة، ولئلا يندس فيهم ويصر معهم من المسلمين من لا يبالي، فإيقافهم فيه في مصالح: أولا عدم إظهار شعائرهم وأنهم كفار لا يبالون بالصلاة، والأمر الثاني أن في ذلك أيضا إعانة للمسلمين على أداء شعائرهم وعلى القيام بصلواتهم، وأنهم أدوها كما شرع الله ولم يكونوا كهؤلاء الذين لا يبالوا بها، والثالث أن في ذلك أيضا حماية للمسلمين من أن يفعلوا مثلهم ويتأسوا بهم ويخذوا بهم أو يندسوا معهم ويقولوا ما داموا يتركون يعملون نحن معهم ويتظاهرون بأنهم نصارى حتى يقال لهم صلوا، فالمصلحة فيها مصالح، وفي منعهم من عملهم وقت الصلاة مصالح المسلمين ودرء شرع عن المسلمين أيضا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.